لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا سيدنا ونبينا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها إن شاء الله عفوك ورضاك يا رب اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف أمراضنا وارحم أمواتنا واشرح صدورنا وتول أمرنا واحفظ بلادنا يا رب يا سعد من زان التقى ودعا دعاء ودعا دعاء فاستجيب دعاه يا سعد من زان التقى ودعا دعاء فاستجيب دعاه هذه ليالي الخير هذه ليالي الخير هذه ليالي الخير أرخت مدها بالجود والرحمات يا أواه فامدد يمينك فامدد يمينك وابتغي نعماءه إن الكريم يجيب من ناداه فامدد يمينك وابتغي نعماءه إن الكريم يجيب من ناجاه باسم الكريم باسم الكريم باسم الكريم قصدت وجهك راجيا ما خاب من ناداك يا في جوف ليلي أكثر العبرات في جوف ليلي أكثر العبرات ويفيض قلبي دعواتي في جوف ليلي أكثر العبرات ويفيض قلبي أخلص الدعوات يا رب غفران الخطايا منة يا يا رب غفران الخطايا منة أنت الكريم أنت الكريم وغافر الذلات لك رحمة تسع الخلائق كلهم فارحم ضعيفا فارحم ضعيفا يرتجي الرحمات يا رب يا أرتجي متبتلا فالله أكرم ما يكون وفاه يا غار سلاما يا غار ثور بالرفيق سلاما كن خير مأوى كن خير مأوى يصطفيك مقاما يا غار ثور بالرفيق سلاما كن خير مأوى كن خير مأوى يصطفيك مقاما. وإذا عيون القوم ترقب أثرا فانصب خيوط العنكبوت سهاما. يا أيها الصديق لا تحزن ولا يغشاك خوف والنبي إماما. فالله من فوق السماء حباكم. فالله من فوق السماء حباكم بمعية واختاركم أعلاما. يا غار ثور بالرفيق سلاما. كن خير مأوى يصطفيك مقاما. وإذا عيون القوم ترقب أثرهم فانصب خيوط العنكبوت سهاما. يا أيها الصديق لا تحزن ولا يغشاك خوف والنبي إماما. فالله من فوق السماء حباكم بمعية واختاركم أعلى. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا